يقول هل ما يعطيه الطالب للمدرسة من هدايا يدخل في هذا؟ هذا ما يدخل في القرض لكن يدخل في هدايا العمال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هدايا العمال غلول. وحديث ابن اللتبية قال هل جلس أحدكم في بيت أمه هل يأتي شيء أم لا. ومثل أيضا الهدايا التي يعطيها المدرسون للمدير نقول ما يجوز. وكذلك هدايا المدرسين هدايا الطلاب للمدرس ما تجوز ما دام فيه منفعة يعني درجات. أما لو إذا تخرج الطلاب ولم يعلم المدرس بذلك إلا بعد التخرج نقول ما في بس. يعني تخرج الطلاب بعد 6 أشهر أو بعد شهر صنعوا وليمة للمعلم ما في بس. حتى لو مرض المعلم أو مرض المدير لا يهدى لأن فيه نفع. أقول الشرط الذي جرى منفعة هل يبطل الشرط فقط أم يبطل العقد؟ الشرط يبطل. يعني لو شرط عليك قال أعطيك 10,000 ريال لكن كل يوم تذهب بأولادي نقول عقد القرض صحيح لكن لا تذهب لأولادي هذا محرم. يقول أو أعطاه أجود هل يجوز أن يعطيه بدل الدرهم درهمين؟ نعم مثل ما أخبرناك يعطيه أجود أو أكثر ما في بس. لو مثلا أقرض 1,000 ثم أعطاه 1,000 ثم الغد أو في نفس اللحظة قال أنت أعطيتني 1,000 لكن خذ زيادة 200 ريال لأن المسلم قال إن خياركم أحسنكم قضاء فخذ هذه الزيادة نقول ما في بس. يقول لم تتضح صورة أو احتسابه من دينه. لو يضرب مثل آخر مثل لو أن شخصا أقرض آخر 10,000 ريال فأعطاه هدية المحتاج أعطى الغني هدية 5,000 ريال لا يجوز لذلك الغني أن يأخذ الساعة التي 5,000 ريال إلا إذا نوى مكافأتها به يعطيه مثل 5,000 ساعة أو غيرها أو يحتسبها من الدين. فلو أتى يسدد قال خذ 10,000 هذا دينك يقول لا أنا ما أخذ إلا 5 لأنك أهديتني ساعة 5,000 ريال هنا. يعني كأنه أعاد إليه جزءا من الدين. يقول أو أعطاه أجود شخص اقترض 10,000 يجوز أن ردها 1,200 رغبة مثل ما أخبرناكم نقول أعطاه أجود أو أكثر ما في بس. نعم النبي عليه السلام اقترض درهم فرد عليه درهمين. يقول ربما وجدت عمال البلدية يصلحون شيئا في الطريق فهل إذا أكرمتهم بطعام أو شراب هل هذا من هذا؟ لا ما في قرض هذا يعمل بأجرة عند غيرك ما في بس لو يعطي. استغفر الله. يقول ما هو علاج العجب؟ علاج العجب أن ينظر المسلم إلى أعمال الأنبياء وإلى أفعال الأنبياء والصحابة والصالحين من قبله فإذا رأى أعمالهم احتقر عمله عند عملهم. ثم أيضا يتذكر الشخص كثرة نعم الله عز وجل عليه فنعمه كثيرة ولم يؤدي شكر تلك النعم لذلك قال الله سبحانه وقليل من عبادي الشكور. ثم من علاج العجب أن ينظر الإنسان إلى حاله ينام ويغضب ويجوع ويظمأ فبماذا تعجب؟ فالعجب لا يكون إلا عند شيء من الكمال لكن هذا العبد ناقص. لو شرب شيئا من الماء يحتاج بعد فترة يسيرة إلى قضاء الحاجة فتعجب من ماذا؟ لا شك فيك نقص. نعم. يقول كيف يخلص العبد أعماله لله لا ينظر إلى الناس؟ فمن ضابط الإخلاص أن يكون مدح الناس له وذمهم له سواء، لا ينظر لا إلى مدحهم في العمل ولا إلى ذمهم له، ولا يتطلع إلى مدحهم. الناس ما يملكون لا جنة حتى يدخلوك فيها، ولا يملكون نارا ينجونك منها. يقول: كيف يحسن العبد الظن بربه بتذكر أفعال الله وصفاته سبحانه وتعالى، وأنه قدير ووهاب ورزاق وحليم ولطيف يعطيك بغير حساب، فتحسن الظن بالله فإنه يعطيك بغير حساب وهو الرزاق سبحانه وتعالى. يا رب اغفر لي. يقول: رجل جاء لإصلاح التلفون في بيتي فأعطيته مكافأة ولمطلبها مني وهو يخطرات المضيفة على ذلك، فهل يعطى؟ لا، الأصل ما يعطى حتى لا يدخل ذلك في شيء من الرشوة لأمر المستقبل ونحو ذلك، مدام يعمل بأجر لا يزاد إلا بإذن كفيله. يقول: بعض طلبة العلم يرفع يديه قبل القيام من الركعتين، فلذلك أصل؟ كيف يرفع بعد التشهد؟ يعني إذا كان بعد التشهد الأول ما في بأس، يقول قبل ولا. يقول: رفع اليدين بعد الركعتين هل يكون بعد الوقوف أو أثناء الجلوس؟ لا، بعد الوقوف. إذا قام من الركعتين من التشهد لو قام استوى قاما يرفع يديه. استغفر الله استغفر الله. يقول: متى يكبر؟ هل مع الركوع أو قبل الركوع أو بعد الركوع؟ أثناء الركوع، يعني أن يكون، يعني دائما التكبير يكون أثناء أداء الركن، وهو يريد أن ينحني للركوع في ذلك الحناء يكبر قل الله أكبر، وعند الرفع كذلك سمع الله لمن حمده. بعض الناس إذا رفع يقول سمع الله الحمد، يقول لا، السنة أن يكون محاذيا كما في حديث ابن مسعود، أن يعني يكون التكبير مقارنا للفعل. يقول: شخص يسدد للناس عن طريق الصراف الآلي ويأخذ على كل معامل 10 ريالات، ما الحكم؟ ما في بأس، يعني بعض الناس عنده جوازات أو غيرها يطلبون مبلغا من المال، يعني الجوازات مثلا أو غيرها، المرور والتسديد في البنك وفي زحام، وشخص يقول يسدد عنك بس أعطني 10 ريال، نقول ما في بأس، هذا المبلغ مقابل ذلك العمل. يقول: ما حكم من جمع الظهر والعصر معا وهو متيقن أنه سيصل قبل أذان العصر بفترة ويكرر ذلك يوميا؟ ما في بأس، لأنه ما زال مسافرا وتجري أحكام السفر عليه. هذا جانب. جانب آخر: لا يضمن الشخص الوصول، فقد يحصل له طارئ في عدم الحصول أو عذر، إما خراب السيارة أو نحو ذلك أو مرض وهكذا. يقول: ما حكم مضاعفة مخالفات المرور؟ ما في بأس، من باب التعزير هذا، إذا ما تسدد خلال شهر مضاعف لك القيمة، من باب التعزير، ما في بأس، لأن ما هي قرض، هذه مخالفات المرور ليست قرضا حتى يدخل في باب الربا ونحو ذلك. ولو دخلت المسجد والإمام في التشهد الأخير هل أدخل معه وأنتظر جماعة أخرى؟ إذا كان يغلب على ظنك وجود جماعة أخرى تنتظر، لأن الجماعة انتهت برفع الإمام من الركوع في الركعة الأخيرة، وإذا كان يغلب على ظنك عدم وجود أحد، مثلا أنتم في صحراء وعددكم 10 ولم يتخلف سواك، نقول ادخل معه. نعم، وذلك أن الله تولى، وذلك أن الله تولى أهل معرفته. ولم ينال ولايته. اللهم يا ولي الإسلام، نعم، سؤالك؟ إذا قانت الإمام ترفع يده دعاء في النازلة أو في التراويح ترفع يده. إذا كان ثناء على الله عز وجل كذلك يرفع، مثل في بداية القنوت اللهم أنت الملك وأنت الحق وأنت نور السماوات والأرض ترفع، لأن الثناء جزء من الدعاء. نعم. لأن الثناء في أول الدعاء مفتاح للدعاء، يعني مفتاح الدعاء أمران، الثناء على الله عز وجل ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم الدعاء. يقول في بعض الأكشاك التي تبيع الهواتف الجوال يرسلون الأرصدة من جوال إلى جوال مقابل جالف، مثل يبيع لها 10 ريالات ورصيد بأحد 11 ريال. ما في بأس، مثل يبيع لها 10 ريالات رصيد بأحد 11 ريال نقدا، ما في بيع هذا، ما في بأس. يعني لو شخص مثلا أخذ من بطاقة شحن من الهاتف ب10 ريالات وقال أنا بيع عليك 15 تريد أم لا، قلنا في بس هذا بيع منفعة، بيع مثل لو خدت شماغ 50 ريال وبعت على آخر 60 ريال، ما في بس. يقول انتشر في هذا الوقت مرض الفلوس الخنازير والناس يخافون منه خوفا شديدا، هل هذا الخوف محمود وكيف يتوكل المسلم على ربه؟ هذا خوف غير مذموم، لكن لا يكون يوصل الخوف إلى الجزع من القدر وإلى قلة التوكل على الله عز وجل. وعلاج مثل هذا الأمر هو الالتجاء إلى الله عز وجل بالدعاء والتوكل عليه سبحانه فيه، وأن تعمل الأسباب لدفعه، من أعظم ذلك المعاصي، فيبتعد المسلمون عن المعاصي لئلا يصيبهم شيء من ذلك. قال سبحانه ما أصابكم مصيبة بما كسبت أيديكم، ثم كثرة الاستغفار تمنع العذاب والبلاء. قال سبحانه وما كان الله يعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. نعم. قل هل يجوز صلاة القصر في الميقات لدى الحليفة؟ الأهل المدينة ما يجوز لهم لأنها داخلة في حدود البلد، لكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قصر لأنها خارج البنيان.